دعاء الكروان. قلب يسبح في نجواه، يطرق بابك يا الله، يرد معين النور الأصفى، يخفق إشراقا أم خوفا، قلب يقبل في خفقته، نور صاف ما أبهى. قلب يهتف يا رباه، نورك يغمرني فأراه، أسمع بوح النور دعاء، أحسو ضوء الرحمة ماء، يكسو أفق القلب جلال، يدرك قلبي ما معناه. سبحان الله، من للقلب المعنى غير خالقه يريحه من عنائه؟ من للروح الهائمة غير باريها ينير لها الطريق؟ من للنفس الطامحة إلى الهدى غير الله يهديها ويرضيها؟ إن الإنسان حين يعتمد قلبه وتعتمد روحه ويعتمد كيانه على الله سبحانه وتعالى واصل دون شك إلى الأسمى والأسنى والأجل. قلب يسبح في نجواه، يطرق بابك يا الله، يرد معين النور الأصفى، يخفق إشراقا أم خوفا، قلب يقبل في خفقته، نور صاف ما أبهى. قلب يهتف يا رباه، نورك يغمرني فأراه، أسمع بوح النور دعاء، أحسو ضوء الرحمة ماء، يكسو أفق القلب جلال، يدرك قلبي ما معناه. قلب يسجد في تقواه، تبصر غايته عينا. لا إله إلا الله. اللهم كن للقلب والروح والنفس نورا وهدى وأنسى. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.